أن يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول. قال فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. قال: ثم خرج من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. قال: فقال موسى: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يقول مائل. قال الخضر بيده هكذا فأقامه. قال له موسى: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددت أنه كان صبرا حتى يقص علينا من أخبارهما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. هذا الحديث الطويل الذي فيه حكاية مليئة بالفوائد، قد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل في سورة الكهف في آيات أيضا تفصل هذه القصة أيضا التي دارت أحداثها بين نبي الله موسى عليه السلام وبين الخضر عليه السلام. وهنا نبدأ أول ما نبدأ قبل أن نشرع في الحديث في مسائل تتعلق بالخضر عليه السلام. فالخضر أول ما اختلف فيه العلماء بشأنه، هل هو نبي أم هو ولي؟ وإلا فنحن لما قلنا الخضر عليه السلام أو قلنا نبي الله موسى وقلنا الخضر عليه السلام، وهذا إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، هل الخضر نبي أم أنه ولي؟ هذه المسألة الأولى. وأيضا تأتي المسألة الثانية، وهي هل الخضر حي يعني يرزق وأنه موجود في هذه الحياة الدنيا؟ هذه مسألة أخرى، ثم يعني بعض الفوائد حول ذلك، ثم نشرع في الكلام من الحديث. المسألة الأولى وهي هل الخضر نبي أم ولي؟ هذه المسألة أيضا اختلف العلماء فيها، فطائفة ذهبت إلى نبوة الخضر وقالوا بنبوته، وطائفة أخرى ذهبت إلى أنه ولي صالح وليس نبيا والحقيقة أن الأدلة على النبوة أوضح ويعني أظهر في بيان ذلك. فإن من هذه الأدلة أولا قول الله تبارك وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يعني في الآيات التي تتحدث في سورة الكهف عن هذه القصة، فذكر الله عز وجل أن موسى وفتاه لما خرج لمقابلة هذا النبي الكريم أيضا على الراجح وهو الخضر. قال الله عز وجل: فوجد أي موسى وفتاه عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فهذه الرحمة المذكورة كما قال العلماء الذين رجحوا النبوة قالوا هذه رحمة النبوة، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وهذا العلم هو الوحي، وهذا العلم هو الوحي الذي يوحي الله عز وجل إليه به. فهذا مما استدل به من قال بنبوته، وأيضا مما استدل به من قال بالنبوة وهو الراجح كما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى أيضا في الآيات التي تتحدث عن القصة على أو حكاية عن الخضر وهو يحدث موسى، فقال بعدما كان من الأمور العجيبة بينه وبين موسى وكيف أن موسى عليه السلام كان يعني مدهوشا من هذه الأحوال، قال: ما فعلته عن أمري. قال: وما فعلته عن أمري، يعني يقول لموسى يعني وما فعلته عن أمري. فقوله وما فعلته عن أمري، هذا الذي فعله يعني ليس من تلقاء نفسه، ليس من تلقاء نفسه، بل أي يعني معنى الآية بل أمرت به وما فعلته عن أمري، يعني ليس أمري أنا إنما أمر غيري، والغير هنا هو الله عز وجل الوحي الذي أمر به هذا النبي. أما الاستدلال الثالث على نبوة الخضر هو إقدام الخضر على قتل الغلام الصغير كما يأتي في القصة، وما ذاك إلا للوحي أيضا الذي أوحي إليه به، وإلا فالولي لا يوحى إليه، فالولي لا يوحى إليه، ولا يجوز للولي أن يقتل نفسا بريئة بمجرد الخاطرة. الولي قد تأتيه خواطر من الخواطر الطيبة ونحو ذلك والإهامات ونحو ذلك، لكن أن يبني عليها حكما ويقتل به نفسا بريئا فهذا لا يكون إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهذا مما يؤيد القول بنبوة الخضر، فإنه لما قتل الغلام قتله بوحي من الله عز وجل. والحقيقة إن هذا القول هو الأرجح كما أشرنا قبل ذلك، ولا سيما وأنه يغلق كذلك باب الخرافات والعقائد الفاسدة التي تنبني على القول ب يعني أو التي تكون يعني من توابع القول بنفي النبوة عن الخضر وإثبات الولاية فقط. وإلا فهناك من المتصوفة وغيرهم من يتخذ ذلك ذريعة لعقائد فاسدة، ومن أعظم هذه العقائد الفاسدة مسألة اعتقاد بعضهم أن الولي أفضل من النبي، أفضل من النبي، ويستدلون بأن الخضر ولي وعلم موسى ونحو ذلك. فهذا يفتح باب لي يعني هذه المفاسد في العقيدة والاعتقاد. أما المسألة الثانية وهي مسألة هل الخضر حي أم أنه مات، هل الخضر لا يزال حيا على قيد الحياة أم أنه مات، فجمهور العلماء على أن الخضر حي وأنه موجود، جمهور العلماء على أن الخضر حي وموجود. وهذا طبعا يوافق اجتماعا أو يعني اتفاقا عند الصوفية، يوافق اتفاقا عند الصوفية، فهم يذهبون إلى القول بحياته وأنه لم يمت إلى الآن، ويحكون في ذلك الحكايات في رؤيته والاجتماع به، بل والأخذ عنه، وهذا يعني قول، وهو القول بحياة الخضر. وذهبت طائفة أخرى من العلماء من المحدثين خصوصا يعني بنفي هذه المسألة أو نفي يعني مسألة حياة الخضر، وأنه لا يزال حيا، وأنه لا يزال حيا، وأنكروا مسألة حياته، وقالوا ما هي الفائدة من ذلك، ولم يأتي في القرآن أو السنة ما يشير حتى إلى فائدة من بقاء الخضر حيا، وأدلة أخرى كذلك يذكرونها في ذلك، يأتي عليها الكلام من هؤلاء المحدثين البخاري رحمه الله تعالى وابن كثير وابن دحية وابن حجر العسقلاني وغيرهم من أهل العلم والمحدثين، فإنهم يقولون بوفاة الخضر وأنه لو كان حيا في الحقيقة، وده من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة على إثبات وفاة الخضر وأنه ليس حيا إلى الآن، فإنه لو كان حيا لكان واجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويتابعه ويبايعه وينصره. يعني لو كان الخضر حي موجود في أي بقعة في الأرض، فمفروض كان لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد بعث بعده بمئات السنين، فكان ينبغي على الخضر أن يخرج ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويؤازره، ولا سيما وأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فيلزم بهذا أن يخرج الخضر ويظهر ويأتي ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤازره وينصره ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه، أو لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى حي كان هتروه الآن معكم ويبايعني ويتبعني وينصرني. وعليه لو كان الخضر حيا كان من الواجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه ويؤازره وينصره ونحو ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحابة يوما هو يجلس بينهم قال لا يأتي أو لا تأتي رأس المئة وأحد ممن على وجه الأرض حيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، إنه لن تمر مئة عام من الآن وهناك أحد على وجه الأرض حيا بعد هذه المئة، بعد هذه المئة. وهذا أيضا مما يؤيد وفاة الخضر، مما يؤيد وفاة الخضر. ولذلك نخلص من هاتين المسألتين أن الراجح في مسألة نبوة الخضر من عدمها إثبات النبوة، والراجح من مسألة حياة إثبات حياة الخضر من عدمها يعني بعد وفاته من حياته، الراجح إثبات وفاته، إثبات وفاته. فائدة هامشية أيضا، لماذا سمي الخضر بهذا الاسم؟ وإلا فهذا لقب وليس اسما، فهذا لقب وليس اسما. قيل اسمه أبو العباس، قيل اسمه أبو العباس، وأما الخضر فهذا لقبه. وقد جاء حديث صحيح عند البخاري قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، والفروة اللي هي وجه الأرض، فكان إذا جلس على وجه الأرض اخضرت في المكان الذي يجلس فيه، فسمي الخضر لهذا يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى الحديث بالشرح ويعني البيان والوقوف على بعض يعني الفوائد حول الحديث، وإلا فهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى ساعات طوال، فكل جملة في الحديث يعني من الممكن أن تقف معها وقفات طويلة جدا وفوائد ومسائل ونحو ذلك، لكن ما استطعنا يعني إلى ذلك سبيلا فنفعل إن شاء الله تعالى. قال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل، ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام. يعني ابن عباس رضي الله عنه سأله سعيد بن جبير تلميذه، قال له إن فلانا هذا نوفلا أو نوفا البكالي هذا يقول إن موسى الذي كان قصته مع الخضر ليس هو موسى النبي نبي بني إسرائيل. فقال ابن عباس كذب عدو الله، كذب عدو الله، سمعت أبي بن كعب يقول وذكر الحديث. وقول ابن عباس رضي الله عنه كذب عدو الله هو من باب المبالغة في الإنكار، هو من باب المبالغة في الإنكار لمخالفة هذا الرجل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في أنه هو موسى النبي الكريم نبي بني إسرائيل. فلذلك قال ابن عباس كذب عدو الله. والعلماء يقولون الغضب خصوصا يعني من العالم ومن الفاضل، يعني في الغالب إذا صدر منه مثل هذا الكلام فهو ليس على حقيقته، فهو ليس على حقيقته، وإلا بعض الصحابة استعملوا ذلك، فكان يسأل عن صحابي آخر مثلا خالف في مسألة مثلا من المسائل المهمة يقول كذب وافترى ونحو ذلك، فهو لا يقصد في الحقيقة أنه مفتري وكذاب ونحو ذلك، بل هو من باب شدة الإنكار ولا سيما عند الغضب فتخرج هذه العبارات. فقال ابن عباس كذب عدو الله، سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه، ورفع الأمر إلى من هو أعلم منه به وهو أبي بن كعب، قال سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلام، فسئل أي الناس أعلام، فقال أنا أعلم. يعني وقف رجل، كان في روايات أخرى وقف رجل من إسرائيل وموسى يخطب في الناس فقال هل تعلم أحدا يعني أعلم منك أو من هو أعلم الناس، فقال موسى عليه السلام أنا. وموسى عليه السلام قال أنا من باب أنه نبي القوم ونبي القوم أعلمهم، لكن عاتبه الله سبحانه وتعالى قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. هذا أفضل، هذا هو الكمال، أن يرد العلم إلى الله تعالى، كأن يقول أنا علمني الله عز وجل وأنا أعلمكم أو نحو ذلك. قال فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. هذا درس تربوي لنبي الله موسى إن صح التعبير. وهذا الحديث في الحقيقة يعتبره علماء التربية من يعني أسس يعني النصوص الشرعية في بيان يعني جوانب كبيرة جدا من تربية يعني طالب العلم خصوصا، طالب العلم خصوصا. فهذا الحديث يعني يستفيد منه يعني طالب العلم والعالم في باب تعلم والتعليم والتربية يعني استفادة عالية جدا. قال فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، فابتداء يا موسى عليه السلام اعلم أن هناك من يعلم أكثر منك، فهذا من دواعي تواضع الإنسان لربه سبحانه وتعالى ورجوعه إلى ربه في كل شيء. قال إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم من قيل مجمع البحرين، يعني قيل البحر الذي بين فارس والروم، بين فارس والروم. يعني منطقة بتاعت التقاء البحر المتوسط، بحر الروم وبحر فارس، بحر المتوسط ومنطقة ما حولها الخليج أو نحو ذلك. قال موسى: أي ربي كيف لي به؟ فلما قيل له ذلك قال: أي ربي كيف لي به؟ وهذا أيضا فيه فائدة عظيمة جدا يذكرها العلماء، أو فوائد كثيرة حول هذه العبارة من قول موسى يا ربي أو أي ربي كيف لي به. ففيه الأدب العظيم جدا والتواضع العظيم من موسى عليه السلام، وفيه كذلك الهم والسعي لطلب العلم، والسعي لطلب العلم. ذلك العلماء يقولون فيه استحباب الرحلة في طلب العلم، يعني هذه العبارة فيها استحباب الرحلة، لأنه قال له عند مجمع البحرين، مجمع البحرين دي بعيدة عن موسى عليه السلام، فقالوا فيه استحباب الرحلة في طلب العلم. والرحلة يعني السفر، استحب لطالب العلم أنه يسافر للعلماء ويطلب العلم من العلماء، يستحب له ذلك. ويعني وإن كانت وسائل التعليم الحديثة سهلت ذلك كثيرا، لكن يعني طالب العلم يعني ينبغي له أن يسعى في ذلك، ولو بقدر يحقق به هذه المسألة، ولو بصورة يعني جزئية إن صح التعبير. يستحب الرحلة في طلب العلم. ولذلك كان البعض أحيانا ممن لا يملك الترحال، فكان يستغل أحيانا فرصة الحج والعمرة ونحو ذلك، فيعني يأتي علماء الحجاز ويسمع منهم ويجلس إليهم ونحو ذلك. والبعض الآخر ربما يسافر إلى بعض العلماء في بعض البلدان في نفس يعني دولته بالطريقة العصرية، يعني يذهب إلى العالم الفلاني في المحافظة الفلانية ونحو ذلك. وأيضا في قول موسى أن يعني أو كيف لي به، فيه استحباب أخذ العالم عمن هو أعلم منه. إن موسى لما علم إن هناك من هو أعلم منه قال يا ربي كيف لي به، أنا أريد أن أسمع منه. نعم. وفيها كذلك هذه العبارة استحباب التزود في السفر، استحباب التزود في السفر. فإنه كما سيأتي، فقيل له احمل حوتا في مكتل. والحوت هو السمكة يعني، ومحمول على سمكة كبيرة يعني. قال احمل حوتا في مكتل. وكانت هذه السمكة مملحة كما جاء في رواية فيها تصريح بذلك، أنها كانت سمكة مملحة مالحة يعني معدة للأكل، معدة للأكل. فقيل له احمل حوتا في مكتل، والمكتل هو الزنبيل أو المقطف أو نحو ذلك. قال فحيث تفقد الحوت فهو ثم. سبحان الله، احمل يعني حوتا في مكتل، ولما الحوت ده ما تلاقيهوش في المكتل تفقد الحوت، خلاص يبقى هو في المكان ده، يبقى هو في المكان ده. نعم. فهو ثم يعني هناك. قال فانطلق، وانطلق معه فتاه وهو يوشع ابن نون. وهذا تصريح بأن يوشع كان يعني تلميذا لموسى عليه السلام. قال فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل، وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة الموصوفة لهما، حتى أتيا الصخرة. قال فرقد موسى عليه السلام وفتاه فاضطرب الحوت. فرقد موسى عليه السلام يعني نام نومة يسيرة يعني هو وفتاه. قال فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. سبحان الله، المنطقة التي وصلوا عندها أخذوا راحة كده، فأثناء الراحة الحوت خرج من المكتل وقفز في البحر، مع أنه سبحان الله ما كانش حي أصلا، لكن الله عز وجل أحياه، فخرج من المكتل وانطلق في البحر. بل ولم ينطلق في البحر ويعني يغوص في أعماقه وانتهى الأمر، لا، بل اتخذ سبيله في البحر سربه. سبحان الله العظيم، كما قال الله عز وجل، قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق فكان للحوت سربه. سبحان الله، إن الحوت لما نزل في الماء الممر الذي يمشي فيه الحوت ييبس إن صح يعني التعبير، يصير يابسا أو أشبه باليابس. وأما جرية الماء، سيولة الماء، أمسكها الله عز وجل بحيث لما ينتبه يقوم يعرف أن الحوت راح المكان الفلاني. نعم. قال: وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلق بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبرهم. صاحب موسى شايل المكتل ما فيهوش حوت، ولكن لم يخبر موسى بأن الحوت فقدناه، نسي ذلك. قال: فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. سبحان الله، ما قالوش كل الفترة دي، لكن لما أراد الله عز وجل أنه يقف عند المكان المحدد أجرى عليه الجوع سبحانه وتعالى. قال: ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. لم ينصب يعني ما حصلوش إرهاق وتعب بحيث يطلب الأكل إلا لما جاوز المكان بحيث عشان يقف، ولذلك يعني لحقه النصب والجوع ليطلب الغداء فيتذكر الحوت. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. ده الغلام بقى بيقول لموسى: أرأيت إذ أرأيت إن أوينا إلى إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. إحدى ما كنا عند الصخرة اللي كان من شوية دي، هو الحوت كان هناك. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ. هذا الذي كنا نريد، هذا المكان الذي قفز فيه الحوت هو ذا المكان الذي كنا نريد. فارتد على آثارهما، فارتد على آثارهما قصصا. رجعوا بقى على نفس الأثار بتاعتهم، نفس الطريق، رجعوا نفس المسافة هي. قال: يقصان آثارهما حتى أتيا الصخرة. قال: فرأى رجلا مسجى، مسجى يعني مغطى. قال: عليه بثوب. فسلم عليه موسى. قال: فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام، يعني كيف بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: إنك على علم من علم الله، علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه. وهذا فيه بيان هذه المسألة، وهي أن موسى عليه السلام لم يكن ما عند الخضر مما يتعلق بشريعته، مما يتعلق بشريعته، وإنما كان ذلك في شريعة الخضر، كان ذلك في شريعة الخضر، ولذلك اختص الله عز وجل الخضر بهذا. نعم. قال له موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني هذا فيه أدب طالب العلم، وكيف أنه يطلب من العالم بأدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لا أن يطلب بتعالي واستعلاء ونحو ذلك، لا، ليس هذا هو سلوك طالب العلم. وإلا لما جاء بعض أبناء الأمراء أو أرسل بعض الأمراء إلى بعض العلماء أو بعض أهل العلم ليعلم أولاده، فرفض هذا العالم وقال: أيها الأمير، إن العلم يؤتى ولا يأتي، يعني العلم يؤتى إليه ولا يأتي هو إلى بيوت الأمراء. ولما جاء بعض أولاد الأمراء ليتعلموا عند بعض أهل العلم فجلسوا إلى جوارهم في المجلس، فامتنع العالم عن التحديث حتى تساءل الناس وتساءل أولاد الأمير، فقال: ليس هكذا يطلب العلم. فجاء أولاد الأمير فجلسوا مع الناس فتحدث العالم وهكذا، فهذا من باب الأدب. نعم. فقال موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ولذلك النووي يقول فيه الأدب مع العلماء، وفيه حرمة المشايخ، وفيه حرمة المشايخ. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا. الخضر عليه السلام يعلم أن معه من الأحوال ما هو عجيب بالنسبة لموسى ولن يستطيع أن يصبر عليه، ولذلك قال له ذلك، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا أدب الطالب مع العالم أو الشيخ. قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال نعم أنا لن يعني أبادرك بالسؤال حتى تكلمني أنت وتقول لي كذا وكذا، أما أنا فلن أبادرك بالسؤال. ولذلك العلماء يتكلمون في أيضا أدب السؤال، بل يفردون له في أداب طالب العلم أبوابا في كتب الأدب، أدب العالم والمتعلم، ويذكرون كيف يسأل يعني الطالب، وكيف يعني يبدأ السؤال، ومتى يسأل، ومتى لا يجوز له السؤال، ونحو ذلك. قال فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما، يعني مرت سفينة وعليها الناس أصحابها، فكلماهم يعني موسى عليه السلام والخضر أن يحملوهما. قال فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول. الناس عرفوا الخضر، وذا ظاهر في أن الخضر كانت هذه المنطقة محل دعوته، محل دعوته، ولذلك عرفوا الخضر. وفيه كذلك كما يقول يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى، لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول، أن يخدمه المفضول، لا بأس أن المفضول يقوم على خدمة العالم ويقضي له حاجته ونحو ذلك، فليس هذا من باب أخذ العوض عن تعليم العلم. يعني لما يعني إحنا نخدم العلماء ونحو ذلك ونقوم على حاجتهم حتى حاجتهم الدنيوية، لما نفعل لهم ذلك هذا طاعة لله سبحانه وتعالى، لأننا نتقرب إلى الله عز وجل بفعل ذلك، وليس هذا ينقص من أجر العالم، ليس هذا ينقص من أجر العالم، ولا يقال مثلا أن هذا فيه شبهة الأجرة على تعليم الناس أنه بيأخذ منهم يعني ثمن ما بيعلمهم هم يخدموه أو نحو ذلك، لا ليس هذا يقال. وإلا فالإمام النووي رحمه الله يقول فليس هذا من باب أخذ العوض على تعليم العلم، بل هو من مروآت الأصحاب وحسن العشرة. ده ينبغي يكون ده هو خلق أصحاب الإمام أو العالم أو الشيخ، أن يكون عندهم مروءة في أنهم يفعلون له ويخدمونه يعني تسهيلا عليه وتيسيرا عليه. يقول ودليله حمل يوشع الغذاء أو الغذاء وخدمة موسى، دليله حمل يوشع الغداء وماشي شايل الحاجات بتاعت سيدنا موسى عليه السلام، وخدمة موسى عليه السلام ان يعمل له الاكل ويحضره له نحو ذلك، وحمل اصحاب موسى والخضر لمعرفتهم الخضر عليهم السلام اللي هم اصحاب السفينه، ما خدوش اجره. فالعالم اذا مثلا ما خدوش منه الناس اجره او نحو ذلك لانه عالم ونحو هذا، لا يقدح ولا يقال هذه أجرة عن أنه يعلمهم العلم أو الدين، بل هذا من مروآت الأصحاب. نعم. قال فحملوهما بغير نول. قال فعمد الخضر إلى لوح، حملوهما بغير نول يعني بغير يعني أجرة أو عطاء. قال فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. الخضر بعد ما ركبوا في السفينة ودخلوا في البحر كده، فإذا به يأتي إلى لوح من ألواح السفينة وخلع هذا اللوح الذي ربما يعرضها للغرق، وده شيء عجيب بالفعل. الناس صالحين وناس طيبين وناس أخذوهم في معهم في السفينة وبغير نول ونحو ذلك، وبعدين يخلع اللوح بتاع السفينة، السفينة بتتعرض للغرق والفساد ونحو ذلك. قال فنزعه. فقال له موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، شيئا عظيما في الشدة، ما هذا الذي فعلت؟ هذا ما ينبغي أن يكون. وهذه سنن الحياة الظاهرة في الحقيقة، إنه من أدى إلينا معروفا شكرناه، وأدينا إليه معروفا آخر إن استطعنا. نعم. فلما كان ذلك قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر، أنا ما أقول أنا ألم أقل لك ذلك قبل ذلك، قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسر، يعني أنا نسيت أن أنا متفق معك على ذلك. نعم. قال ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب، فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده، فأخذ الخضر بيده فاقتلعه، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. فقال موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ وده أمر آخر أعجب من الأمر السابق، إنه بعد ما نزلوا من السفينة ومشين في البحر، وطبعا كان أمر السفينة هذا لماذا خرقها الخضر كما حكى الله عز وجل في القرآن، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، إنه كان هناك ملك بيأخذ السفن، ملك يعني في القرصنة هناك قراصنة في البحر سيأخذون هذه السفينة فأردت أن أعيبها. ولذلك أخذ العلماء من هذه القصة وغيرها من الأدلة الأخرى، أخذ العلماء من هذا الجزء من هذه القصة وخلع اللوح من السفينة، استدل به العلماء على النظر في المصالح عند تعارض الأمور، النظر في المصالح عند تعارض الأمور. ولذلك أخذوا منه القاعدة المعروفة المشهورة، وهي قاعدة ارتكاب أخف الضررين، فإن الخضر وجد أن السفينة هتؤخذ هيأخذها القراصنة وهؤلاء ناس فقراء وصالحين، طيب لما تؤخذ السفينة كلها وربما يقتلون كذلك، ولا لما تعاب السفينة فإذا نظر إليها هؤلاء، إذا نظر إليها القراصنة عند ذلك يزهدون فيها ويقولون لا لا لا تصلح فيتركونها تمر. بلا شك لا يخالف في ذلك عاقل أن تصرف الخضر هو المصلحة، أنه هو المصلحة. ولذلك دي قاعدة عظيمة جدا من الحديثة دي وحوادث أخرى وأدلة كثيرة أخرى يأخذها العلماء لهذه القاعدة، ارتكاب أخف الضررين، يعني قد أرتكب منكرا إذا تعارض مع منكر آخر أعظم، يعني ولذلك العلماء يقولونها أيضا في قاعدة فقهية بلفظ آخر، يقول إذا تعارضت المفاسد ارتكب أخفهما، إذا تعارضت المفاسد ارتكب أخفهما، يعني إذا كان لابد أن في مفسدتين واحدة منهما تحصل ارتكب الأخف مع أنها منكر، ارتكب المنكر ده، فهذا يكون عند ذلك هو الخير وهو المعروف في هذا الوقت هو المصلح. نعم. فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. فقال موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ ده بقى شيء أعجب من مسألة السفينة، طفل صغير ماشي فإذا بالخضر أخذ هذا الطفل وأمسك به وقلع رأسه من جسده، قتلوا وبطريقة فظيعة جدا قلع رأسه من جسده وألقاه. فقال له موسى عليه السلام أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، أي شيئا منكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال وهذه أشد من الأولى، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وكما جاء في كتاب الله عز وجل وفي الحديث أيضا أن الخضر يذكر له سبب ذلك، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الغلام دول كان له أبوين مؤمنين، والغلام ده أوحى الله إلى الخضر أن هذا الغلام كان إذا كبر سيكون كافرا، سيكون كافرا. ففعل الخضر هذا الفعل لأجل منع هذا الشر عن الوالدين، وأن هذا الولد سيكون فتنة لهما وربما سيجعلهما كافرين بعد ذلك. قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي طلب الطعام من أهلها، طلب الضيافة عابر سبيل. فإذا بأهل القرية هؤلاء كانوا بخلاء على أشد ما يكون من البخل، فإن مسألة إطعام عابر السبيل هذه مسألة متعارف عليها بين الخلق جميعا وأنها من المروءة. فأما هؤلاء فكانوا من البخل وعدم المروءة بمتان، ومع ذلك قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. وفي نفس القرية اللي أهلها كلهم بخلاء جدا دول اللي مرضوش يضيفوهم، وماشي الخضر فوجد جدارا يريد أن ينقض، يعني في جدار كده معمول ولا حاجة لبيت لمساحة مثلا شيء يعني يحدده، هيقع خلاص هذا الجدار يريد أن ينقض، يعني يقترب من السقوط أو يقارب السقوط. دي بعض المواضع اللي بيحتج بها بعض الأصوليين على أن القرآن فيه مجاز، على أن القرآن فيه مجاز، يقولون هذا مجاز يريد أن ينقض، هو الجدار له إرادة، الجدار ما لهش إرادة فهذا مجاز. وهذه مسألة يعني يطول الكلام فيها، واختلف العلماء في ذلك، والأرجح عدم المجاز في القرآن. قال فأقامه، قال يقول مائل قال الخضر بيده هكذا فأقامه. قال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفون ولم يطعمون لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني انت عجيب جدا، تخرق السفينة بتاعت الناس الطيبين الصالحين وطفل صغير تقتله، والبخلة الناس المجرمين اللي يستحقوا العقوبة تعدل لهم الجدار وتضبطه لهم ونحو ذلك. قال هذا فراق بيني وبينك. خلاص كده انت خلاص كده استنفذت مرات العذر أو الاعتذار. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال في أم إسماعيل يرحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا، يعني لو سابت زمزم لكانت زمزم دي عين يعني معينا، يعني ظاهرة للناس على وجه الأرض. قال يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما، يعني لو كان موسى صبر كان هتطلع عجائب أكثر وهنسمع عجائب أكثر. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور، قال وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر. فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. فهذا الحديث في الحقيقة كما ذكرنا في البداية مليء بالفوائد والدروس والأحكام، ووقفنا على بعضها، وإن كنا يعني نستكمل بعضها من كلام يعني الإمام النووي رحمة الله عليه، وذكر فوائد أخرى. قال وفيه ترك الاعتراض على العلماء والمشايخ، يعني إنه من الأدب مع العلماء والمشايخ ترك الاعتراض عليهم، يعني لا يعترض عليه في المسائل أو في الأجوبة أو في نحو ذلك، بل وضع العلماء آداب لمثل ذلك. يعني ماذا لو أخطأ العالم أو الشيخ، هل يعترض عليه يعني أم لا؟ العلماء يجعلون آدابا لذلك ويتوسعون فيها ونحو ذلك. يقول أيضا وفيه تأويل ما لا يفهم من أفعالهم وأقوالهم، حاجة عظيمة جدا في الأدب والله. فيه تأويل ما لا يفهم من أفعالهم وأقوالهم، إنه يعني ينبغي على الطالب إنه إذا رأى منهم شيئا ينكره إنه لابد يحملهم على محمل حسن، يحملهم على محمل حسن ولا يتعجل إساءة الظن بالعلماء أو المشايخ. هو طبعا يشير إلى استعجال موسى عليه السلام. نعم. قال وفيه الوفاء بعهودهم. الوفاء بعهودهم، إشارة إلى أن الخضر قال يعني أنا صعد إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني إن أنت مش هتقدر هتوفي بذلك، فيعني كأنه أخذ على موسى عهدا بأن يصبر. فلذلك يقول وفيه الوفاء بعهودهم، لو عاهد مثلا شيخه أو العالم على فعل شيء فإنه لا ينبغي له أن يخلف في ذلك. ستة، الاعتذار عند مخالفتهم، أيضا من الأدب مع العلماء والمشايخ الاعتذار عند مخالفتهم، يعني إذا خالفته تعتذر، وده كان حال سيدنا موسى عليه السلام في كل مرة كان يعتذر. فيه أيضا من الفوائد إثبات كرامات الأولياء على من يقول الخضر ولي، إثبات كرامات الأولياء عند من يقول أن الخضر ولي، ونحن رجحنا أن الخضر نبي عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز سؤال الطعام عند الحاجة، جواز سؤال الطعام عند الحاجة، ويعني يشهد له قول موسى عليه السلام آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. إن ذا ما يقدحش في مروءة الإنسان إنه يقول أنا جعان أنا عايز آكل أو نحو ذلك. أيضا يقول فيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه لإنكار موسى عليه السلام، فيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه لإنكار موسى، يعني إن موسى لما كسر السفينة أنكر على الخضر، لأن إحنا مأمورون بالتعامل مع الأحكام الظاهرة، ولذلك فيه الحكم بالظاهر إن إحنا بنحكم على الأمور بظاهرها. وفيه أيضا وهي آخر الفوائد وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول. وفيه التسليم لكل ما جاء به الشرع وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول، وبيشير إلى الأحوال التي كان عليها الخضر، سنن الكون يعني ما جرت عليها في ظاهرها، لكن إذا كان هذا شرع الله تعالى فعلى العين والرأس. وكذلك سائر الشرائع أو يعني الأحكام والشرائع في دين الله تعالى وإن خالفت هوانا فالواجب أن نقبلها وتكون على العين والرأس وإن خالفت هوانا. ولذلك يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف من أسفله أولى من المسح على أعلاه، والله أعلم. نقف على كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.